موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها حكم صلاة العيد وشروطها. صلاة العيد فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركت من الكل أثم الجميع، لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم من بعده، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها حتى النساء، مما يدل على أهميتها. كذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحيض بالخروج وباعتزال المصلى، وهذا كذلك يدل على أهميتها وعظيم فضلها، لأنه إذا أمر بها النساء مع أنهن ليس من أهل الاجتماع، فالرجال من باب أولى، وعلى يعني الرجال أن يحضروها من باب أولى. ومن أهل العلم من يرجح كون صلاة العيد فرض عين، فرض عين. ويشترط في صلاة العيد دخول الوقت ووجود العدد المعتبر والاستيطان، فلا يجوز قبل وقتها، يعني لا تجوز صلاة العيد قبل وقتها، ولا تجوز في أقل من 3 أشخاص، ولا تجب على المسافر غير المستوطن، والحمد لله رب العالمين.